حينما يأتون إلى حديث في مثل مسند الإمام أحمد فضلا عن معاجم الطبراني مثلا، ويقول الحديث من كتاب من آية كذب رواه الإمام أحمد رواه الإمام الطبراني، وقد يكون فيه متهم بالوضع أو بالكذب، هذا ليس بريئا مما، بخلاف من نقل عنه الحديث وهو الإمام أحمد مثلا والطبراني، لأن كل منهم بريء الذمة لأنه ساق الحديث مع السند الذي يمكن معالم من أن يعرف ما حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف. هنا يظهر الفرق بالنسبة للمعنى الذي ظهر أو أظهرته آلفا أن هذا هو مقصد الإمام ابن حبان من هذه الجملة، أنه يريد الحديث في صحيحه بطريق المدلس معنعنا بأنه هو وقف عليه مصرحا بالتحديث، هذا ورد عليه ما ذكرناه آنفا. أما المثال الذي نقلته آنفا عن أبي الحارث بأنه ذكر الحديث من طريق المدلس ومعنعنا وصرح الإمام ابن حبان بأنه فلان مدلس، هذا كالذي ينقل الحديث بالسند، يعني هو رفع المسؤولية بريء الذمة، كذلك هنا ابن حبان بريء الذمة. أما في الحالة الأولى يصح المعنى المذكور آنفا، المشكلة كبيرة جدا. وقفت يا شيخنا على حافظ بن حجر يعل بالتدليس في صحيح ابن حبان، إيش هو؟ يعل أحاديثه بالتدليس والعنعنة في صحيح ابن حبان، يعني هذا يبين أنه على الأقل لم يوفي بالشرط، إيه هو، وأن العلماء لم يلتفتوا إلى كلامه أنه مسلم لهم أو عنده. صحيح، وكثيرا ما ذكرنا في الجلسة السابقة أنه أخل بشرطه في كثير، مثلا أن يكون الراوي عن الذي وثقه ثقة، بينما هو يذكر بعض الموثقين عنده من رواية رجل متهم عنده. نعم. تام عندهم. نعم. لكن والله آهد عليه العبارة. نعم. يقول هنا قال ابن حبان في مقدمة الصحيح الجزء الأول صفحة 51 و100 وفي بعض النسخ صفحة 62 و100، قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. انتهى. طيب. على كل كلامه. على كل كلامه. نعم. الآن المشكلة أنك أنت قلت في صحيحه. هذا في مقدمة صحيح. تكلم على شيخنا في مقدمة صحيح. يعني قيده قيدته أنت في صحيح باعتبار أن هذا الكلام ويذكر منهجه في مقدمة صحيح. نعم، ويذكر منهجه في الصحيح، فذكر هذا في مقدمة صحيح في منهجه في الكتاب. والله هذه يعني أكيد مشكلة. طيب شيخنا، حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا، شو المقصود من كلمة طريق آخر؟ قوله لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، من غير بيان السماع في خبره يذكره معنعا، معنى هذه الكلمة. لا، في كلمة نعم حاضر، هو سيأتي. لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبري بعد صحته عندي من طريق آخر، أي من طريق آخر غير المدلس غير المعنى عنه. ما في فائدة، ما في فائدة، مشكلة. طيب شيخنا، حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا، كمثلا كما قال شعبة كفيتكم تدليس كذا فيصدق فيما قال، نقول له ومن أدرانا أن ابن حبان يوافقنا على أن هذا الرواه مدلس؟ ربما أن ابن حبان لا يرى أن هذا مدلس، ومن هنا لا يحترز من عنعنته ولا ينظر إلى ما يزيله من طريق آخر، فأدخله في كتابه على أنه ليس بمدلس. يعني يختلط هذا بهذا، يختلط هذا بهذا، وعند الاختلاط وعدم التمييز فنقف ونحتاج الرجوع إلى القواعد. أنا وارد. بارك الله فيك وبارك فيك. لأنه كان العكس، عكس هذه الصورة شيخ، وقفنا على راون وأن ابن حبان يعرفه بالتدليس، ثم رأيناه أخرج روايته في صحيحه معاناته. إيه؟ هذا في شرطي. إيه؟ لا، هذا عكس. لا، العكس بالعكس. كيف؟ يعني الآن إحنا تأكدنا أن ابن حبان يعرف هذا الراوي بالتدليس. طيب. ثم أخرج روايته في صحيحه معاناته. وتذكرنا أنه في المقدمة يقول